وتعدو 23 عام يقول فيها: والله لو وضعوا الشمس في يميني أو القمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يأمر الله. صبر عليه الصلاة والسلام صبر حتى نكون أمة مهتدية، صبر حتى لا نكون أمة ضياع وأمة عبادة الأصنام وأمة النهب والسل، صبر حتى نقول لا إله إلا الله، صبر حتى نتمتع بهذا الدين بأمر الله وتوفيقه لنبيه. فجازي إلهنا عنا رسولا تمام الدين والركن الأشد، فيا رباه فاجمعنا بدار هناك نعيمها وهناك خلد، هناك نعيمها وهناك خلد، هناك نعيمها وهناك خلد. رسول الله ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.